والكلمات ونحو ذلك. يعني كم اصطلاح؟ الإرادة والأمر والإذن والكتاب والحكم والتحريم والكلمات سبع ونحو ذلك، يعني تنقسم إلى قسمين، كوني وشرعي. يريد أن يفرق بينها الآن بالأدلة. وأما القضاء الكوني ففي قوله تعالى فقضاهن سبع سماوات في يومين، في هذا القضاء الكوني. والقضاء الديني الشرعي في قوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، يعني أمر ووصى، أمر ووصى، ليس بمعنى يعني قدر أو بمعنى القضاء الكوني. أي نعم، لو كان بمعنى القضاء الكوني لا احتج المشركون على شركهم، لأن هذا قضاء الله وقدره. لكن المراد القضاء الشرعي، وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، يعني أمر ووصى. فقد ينفذ أمره ووصيته وقد لا ينفذ، هو أمر شرعي وليس كونيا. لو كان كونيا لا وقع، الكوني لا بد أن يتحقق. إنما أمره لشيء إذا أراد، إنما أمره لشيء إذا، إنما أمره لشيء إذا، إنما نعم إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. نعم. وأما الإرادة الكونية والدينية فقد تقدم ذكرها عند قول الشيخ ولا يكون إلا ما يريد. نعم. وأما الأمر الكوني ففي قوله تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. نعم. وكذا قوله تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، هذا أمر كوني. نعم. وكذا قوله تعالى وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا، وهذا أمر كوني في أحد الأقوال وهو أقواها. والأمر الشرعي في قوله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان، أمرنا مترفيها أمر كوني في أحد الأقوال، يعني قول آخر أمرنا مترفيها يعني بالشرع وبالأمر والنهي ففسقوا فلم يتبعوا الأمر الشرعي، لكن الأظهر أنه أمر كوني. أمرنا مترفيها في قراءة أمرنا مترفيها ففسقوا فيها. نعم. قال وقوله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، الأمر الشرعي إن الله يأمر بالعدل والإحسان، فقد يفعلون وقد لا يفعلون. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، كل ذلك أمر شرعي. نعم. وأما الإذن الكوني ففي قوله تعالى وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، إلا بإذن الله كونا قدرا، أما شرعا فالله لم يأذن به شرعا. السحر وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ويتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، الإذن الكوني وليس الإذن الشرعي، الله لا يأذن بالسحر شرعا. نعم. والإذن الشرعي في قوله تعالى ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله. ما قطعتم من لينة، نخلة طويلة، نخلة طويلة باسقة، أو تركتموها، لأنه حصل يعني عليهم يعني حصل نقد، كيف أنتم تدعون إلى الإصلاح وقد قطعتم النخل وكذا. فالله سبحانه وتعالى بيّن يعني أنهم ما قطعوا من لينة أو تركوها قائمة على أصولها فبإذن الله، هذا الإذن الشرعي، يعني أمركم شرعا أن تجاهدوا

ساء ما يحكمون، إنكار على من حسب أنه يفعل هذا، وإخبار أن هذا حكم سيء قبيح وهو مما ينزه الرب عنه. وروى أبو داود والحاكم في المستدرك من حديث ابن عباس وعبادة بن الصامت وزيد بن ثابت رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله لو عذب أهل سماواته وأرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم كانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم. خيرا لهم من أعمالهم، يعني لو عذبهم حتى من أطاعه لو عذبه فإنه غير ظالم له، لأن هو الذي وفقه للطاعة، هو الذي وفقه للطاعة، وفضله لا يقابل طاعته. فلو وزنت الطاعة على سبيل المقابلة يعني بفضله ما ساوت طاعة العبد يعني فضله. ولهذا ورد في الأثر أن الله سبحانه وتعالى يقول للعبد المطيع يوم القيامة: أدخلك بعملك أم برحمتي؟ فيقول: يا ربي ما عصيتك، ما عملت عملا سيئا، أريد بعملي. ثم يوزن يعني أعماله بنعمة البصر، أعماله بنعمة من نعم الله عز وجل، فلا يساويها، إذا لا يستحق شيئا، فيأمر به إلى النار. ولكن برحمته سبحانه وتعالى لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله على سبيل المعاوضة. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. فيفسر هذا الحديث على هذا المعنى. أنا أمس ربما ذكرت خلافه، وربما يعني قلت إن نعم، بل قلت إن الله يهيئهم ليعملوا ما يستحقون عليه العقوبة، وهذا ممكن، لكن ليس هو يعني ليس هو تقرير الشارح وتقرير المحققين من العلماء. فتقرير الشارح هو ما ذكرته الموافق للآثار، والموافق لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، يعني لن يدخل الجنة أحدكم بعمله على سبيل المعاوضة، على سبيل المعاوضة، لكن يدخل الجنة بعمله على سبيل السببية، البات كل سبب بسبب عمله برحمة الله عز وجل. أي نعم، لعل واضح إن شاء الله. أي نعم. وأسعد الناس نعيش. وهذا الحديث من يعني الحديث اللي هو لو أن الله نعم أن الله لو عذب أهل سماواته وأرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، نعم، ولو رحمهم كانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم، نعم. وهذا الحديث مما يحتج به الجبرية، وأما القدرية فلا يتأتى على أصولهم الفاسدة، ولهذا قابلوه إما بالتكذيب أو بالتأويل. وأسعد الناس به أهل السنة الذين قابلوه بالتصديق وعلموا من عظمة الله تعالى وجلاله قدر نعم الله على خلقه وعدم قيام الخلق بحقوق نعمه عليهم، إما عجزا وإما جهلا وإما تفريطا وإضاعة وإما تقصيرا في المقدور من الشكر ولو من بعض الوجوه. فإن حقه على أهل السماوات والأرض أن يطاع فلا يعصى، ويذكر فلا ينسى، ويشكر فلا يكفر. فلا يكفر كيف يعني؟ ما أحد يستطيع، لابد أن يطاع فلا يعصى، ويذكر فلا يكفر، ولكن المرجو مغفرة الله ورحمته، نعم. وتكون قوة الحب والإنابة والتوكل والخشية والمراقبة والخوف والرجاء جميعها متوجهة إليه متعلقة به، بحيث يكون القلب عاكفا على محبته وتألهه. كل ابن آدم خطأ، من الذي يجمع هذا؟